أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال قال إنما بشرف لو تم لزم على عدم جواز العمل بظواهر الأخبار أيضا لما فيها من الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعام والمخصص والمطلق والمقيد والعام والمخصص. كان الكلام فيما ذكره السيد الصادر في بعض كلماته تأييدا لمدعى الإخباري من التفصيل. قلنا بأن السيد الصادر ذكر وجوها أربعة لإثبات قول الإخباري المدعي للتفصيل. الوجه الأول أن القرآن نزل بأسلوب جديد، يذكر العام ولا يريده، يذكر المطلق ولا يريده، ونحو ذلك. الوجه الثاني الآية المباركة التي قالت فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الوجه الثالث أننا نهينا عن تفسير القرآن بالرأي. الوجه الرابع حرمة العمل بالظن مطلقا، والظهور لا يفيد إلا الظن. السيد الصادر يرجع ويستشكل على نفسه، يقول: فإن قلت بأن بعض الوجوه الأربعة التي ذكرتها في لإثبات عدم جواز العمل بظواهر القرآن جارية في السنة أيضا، من قبيل ماذا؟ من قبيل حرمة العمل بالظن، من قبيل أنه أيضا نزل بأسلوب جديد، لأنه أيضا نعلم أنه فيه ناسخ ومنسوخ، عام وخاص، مطلق ومقيد ونحو ذلك، من قبيل أنه نعم فيما يرتبط بالمحكم والمتشابه قد يقال أنه ماذا؟ مرتبط بالقرآن. ولكن إذا قلنا أنه أيضا في الروايات والسنة محكم ومتشابه، أيضا هذا الوجه أيضا يجري، لا فرق بين القرآن وغير القرآن. نعم فيما يرتبط بالوجه الأخير وهو نهي النبي عن التفسير بالآراء، هذا مختص ماذا؟ بالآيات القرآنية. ولكن جملة من الوجوه التي ذكرتها فيما يرتبط بعدم جواز العمل بظواهر القرآن جارية في ظواهر السنة أيضا. إذن ما هو وجه الفارق بين الكتاب، بين ظواهر الكتاب وأنه ليست بحجة، وبين ظواهر السنة وأنها حجة؟ نحن أيضا كنا نقول لو كنا نحن ومقتضى المقدمة الأولى كنا نقول بحجية الظهور مطلقا الكتاب والسنة، ولكن ما العمل؟ نحن لا نستطيع أن نعمل بمقتضى المقدمة الأولى، لا بد من العمل بمقتضى المقدمة الثانية، ومقتضى المقدمة الثانية لا يفرق به بين ظواهر الكتاب وظواهر السنة. خب سيدنا، على أي أساس تعملون بظواهر السنة؟ يقول: لأن إجماع العملي قام من أصحاب أئمة أهل البيت في زمانهم عليهم أفضل الصلاة والسلام على العمل بظواهر السنة، وإلا لو لم يقم هذا الإجماع العملي من قبلهم ولولا هذا لكنا في العمل بظواهر الأخبار أيضا من المتوقفين. نحن ومقتضى القاعدة كنا نقول أنه ينبغي التوقف، يعني بمقتضى المقدمة الثانية ينبغي التوقف في ظواهر الأخبار وظواهر الكتاب. نعم خرجنا فيما يرتبط بظواهر السنة والروايات لوجود الإجماع العملي من أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال: لا يقال، هذا إشكال على نفسي ويريد أن يجيب عنه، لا يقال لو تم من الوجوه من المنع بظواهر القرآن لدل على عدم جواز العمل بظواهر الأخبار أيضا. لماذا؟ لنفس الملاك الذي ذكرتموه في القرآن، لما في ظواهر، لما في الأخبار من الناسخ والمنسوخ، من المحكم والمتشابه، من العام والمخصص، من المطلق والمقيد. فبعض الوجوه التي أدت إلى المنع من عمل بظواهر الكتاب موجودة في ظواهر السنة أيضا وظواهر الأخبار. لأننا نقول، يقول: إنا لو خلينا وأنفسنا، يعني مقتضى المقدمة الأولى، بلا أن نأخذ بعين الاعتبار المقدمة الثانية، إنما إنا لو قلينا وأنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب والسنة مع عدم نصب القرينة على خلافها بمقتضى المقدمة الأولى، ولكن منعنا من ذلك في القرآن وفي الأخبار. هذا مو بحيثية تقييدية، مو فقط منعنا في القرآن، لا، سيأتي بعد ذلك أنه أيضا منعنا في الأخبار، ولكن منعنا من ذلك في القرآن للمنع من اتباع المتشابه وعدم بيان حقيقته. هذا وجه الذي فيه آيات مختلفة. سؤاله عن تفسير القرآن، ولا ريب في أن غير النص محتاج إلى التفسير، إذن الظهور لا يجوز العمل به مستقلا عن تفسير الأئمة ظهورات القرآن، وإنما لا بد من انضمام تفسير الأئمة إلى ظواهر القرآن لكي يمكن الاعتماد على وأيضا هذه نفس الوجوه السابقة. وأيضا ذم الله تعالى من اتباع الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وكذا الرسول صلى الله عليه وآله وأوصيائه عليهم السلام، ولم يستثنوا من هذا الذم للعمل بالظن، ولم يستثنوا ظواهر القرآن، إلى أن قال السيد الصادر: وأما الأخبار، يعني الأخبار أيضا ماذا؟ مشمولة كما سيظهر من آخر كلامه لهذا المانع. وأما الأخبار نحن نعمل به من باب وجود الإجماع العملي من الأصحاب، فقد سبق أن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا عاملين بأخبار الآحاد من غير فحص عن مخصص أو معارض ناسخ أو مقيد، ولعل هذا القول من السيد الصدر صار منشأ لذهاب جملة من العلماء إلى أنه يجوز العمل بالعموم والمطلق بلا فحص عن المقيد والمخصص، لأنه يقول بأن أصحاب الأئمة كانوا يعملون بأخبار الآحاد من غير فحص عن مخصص ومقيد وناسخ، مع أنه تقدم فيما سبق في محله من أن العام لا يجوز العمل قبل الفحص. إذن الأصول، هذا معنى ما يذكر في محله من أن الأصول إنما تجري بعد الفحص، أما الأصول لا تجري قبل الفحص. ولولا هذا، يعني لولا هذا العمل الإجماع العملي من الأصحاب، ولولا هذا لكنا في العمل بظواهر الأخبار أيضا من المتوقفين كما في ظواهر القرآن. انتهى كلامه. أقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه باعتبار أنه ناقش وجهين من هذه الوجوه الأربعة التي تقدمت في كلام السيد الصاد فيما يرتبط بأسلوب جديد بعد لا يناقش، وهذا تقدم في الوجه الثاني، وفيما يرتبط بأنه نهي عن تفسير القرآن بالرأي، وهذا هو الوجه الأول من المنع، فلهذا بعد لا يتعرض لهذين الوجهين، وإنما يتعرض للوجهين الآخرين، وخصوصا فيما يرتبط بأنه أن القرآن فيه محكم ومتشابه، وأن الظاهر ليس من المحكم، هذا الوجه. والوجه الثاني هو ما ذكره من أن مقتضى الأخبار، من أن مقتضى القاعدة المقدمة الثانية عدم جواز العمل بظواهر الأخبار أيضا، نعم قام الإجماع العملي. ويبدأ من هذا الأخير، يقول بأنه نحن نقبل من أنه مقتضى الأصل هو حرمة العمل بالظن، ونحن أسسنا هذا المطلب فيما سبق، وأيضا نحن نقبل أن الظاهر لا يفيد ماذا إلا ظن، وهذا أيضا نقبله، لأننا محل كلامنا في القسم الأول من هذه الإمارات وماذا لتشخيص مراد المتكلم المستفاد بالظن وبالقاطع، لا مستفاد بالظن. إذن هم القاعدة نقبلها، وهم أن المراد لا أن الظاهر لا يفيد المراد إلا بالظن، ولكن دعواه أنه خرجت ظواهر الأخبار فقط لا نقبله، وإنما نقول الخارج من الأصل ظواهر الأخبار وظواهر الكتاب، ودعواه أن الدليل المخرج هو الإجماع العملي أيضا لا نقبل، وإنما المخرج هي ماذا؟ هي السيرة العقلائية القائمة في الملل والنحال على مر الأعصار والدهور. فإذا أولا تخصيصه الخروج بظواهر الأخبار فيه منع، بل الخارج مطلق الظواهر أعم من أن تكون ظواهر الأخبار أو ظواهر الكتاب. وثانيا قوله أن الدليل هو الإجماع العملي، نقول لا، أن الدليل أوسع من ذلك، وإنما هي سيرة العقلاء القائمة بينهم في مقام الإفادة والاستفادة، أن كل كلام عندما يلقى للإفادة والاستفادة يؤخذ ظهور كلامه، والشارع أمضى هذه السيرة، لا أنه أسس حجية العمل بالظواهر. أقول وفيه مواقع للنظر، سيما هسه من هذه المواقع، سيما في جعل عمل بظواهر الأخبار من جهة قيام الإجماع العملي. الآن يريد أن يناقش الدليل، لماذا تقول أن الدليل المخرج هو الإجماع العملي للأصحاب، بل الدليل المخرج هي السيرة. ولولاه، هذا قول السيد الصادر، ولولاه لتوقف في العمل بظواهر الأخبار أيضا المناقشة، إذ لا يخفى أن عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بظواهر الأخبار لم يكن لدليل شرعي خاص وصل إليهم من أئمتهم. يعني نناقش في الدليل المخرج، قلتم دليل، الدليل المخرج هو الإجماع، طبعا لدليل وصل إليهم، نقول لا، الدليل المخرج هو ماذا؟ هو السيرة المتشرعية، السيرة العقلائية. وإنما كان، يعني العمل بظواهر الأخبار عند أصحاب الأئمة، وإنما كان أمرا مركوزا في أذهانهم، يعني مركوزا في أذهانهم بعقلائيتهم قبل أن يكونوا من المتشرعين. بالنسبة إلى مطلق الكلام الصادر من المتكلم، ولكن بهذا القيد، لأجل الإفادة والاستفادة. إذن القاعدة الأساسية أن كل ظاهر حجة عند العقلاء، وأنه يستكشف مراد المتكلم من ظهور كلامه إذا ألقى المتكلم الكلام بغرض الإفادة والاستفادة. إنما نؤكد هذا لأن الشيخ بعد ذلك سيأتي يقول هم يناقشون في هذه الصغرى، يقولون أن القرآن لم يلقى لأجل الإفادة والاستفادة، ويناقشون في الكبرى وهو أنه ألقي لأجل الإفادة والاستفادة، إلا أنه يعني تخصيص في حجية الظهور، وإنما رفع للصغرى مناقشة للموضوع. فلهذا قال الشيخ، قال بل كان أمرا مركوزا في أذهان بالنسبة إلى مطلق الكلام الصادر من المتكلم لأجل الإفادة والاستفادة، سواء كان ذلك الكلام الصادر من المتكلم، سواء كان المتكلم هو الشارع أم غير الشارع، لا فرق. وهذا المعنى، يعني هذه القاعدة جار، وهذا المعنى جار في القرآن أيضا، ولكن على أي تقدير جار؟ على تقدير كون القرآن والخطاب القرآني ملقا للإفادة والاستفادة. أما إذا ناقشنا في هذه الصغرى فإنه بعد ماذا؟ لا يمكن أن نطبق هذه الكبرى عليها. يعني هؤلاء لابد أن يجيبوا، أنا بعض الآيات كتبتها هنا التي ظاهرها أيضا الإفادة والاستفادة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وهذا ظهور الكلام إفادة والاستفادة أو ظهور الكلام في الإلغاز والإجمال؟ ليتدبروا آياته، لام الأمر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أساسا ذم على عدم التدبر، مو ذم على التدبر، كاملا على خلاف مقصود الإخباري، لأنه ذاك يقول بأن التدبر مذموم، والآية القرآنية تقول عدم التدبر، ترك التدبر في القرآن مذمومون. هدى وموعظة للمتقين، خب إذا لم يكن لغرض الإفادة والاستفادة كيف يمكن أن يكون هدى وموعظة للمتقين؟ شنو سؤالكم؟ الإفادة للإفادة للإفادة ال 12 نفر وهذولا ينتهون وينتهي. ها أنا بدي أقول الإفادة والاستفادة. أما إذا أنتم تقولون فقط الإفادة والاستفادة أيضا هذا من قبيل المتضايفين، هذا من قبيل الانبعاث والبعث. بلي شنو المحظور؟ شنو إفادة من الصادر والاستفادة من القابل. بلي طبعا واضح أنه المولى قصد أن يفيد، وماذا والملقى إليه لابد أن يستفيد. بلي شان بلي طبعا هذا بلي واضح على تقدير كونه ملقا للإفادة والاستفادة على ما هو الأصل في خطاب كل متكلم. هذا هو الأصل، القاعدة الأولية. نعم الأصل الأولي نحن نقبل أن الأصل الأولي هو حرمة العمل بالظن، ولكن الخارج ليس خصوص ظواهر الأخبار، بل الخارج ظواهر الأخبار وظواهر الكتاب. نعم الأصل الأولي هي حرمة العمل بالظن على ما عرفت تفصيلا عند بحث الأصل، عند الشك في الحجية، بحث الأصل عند الشك في الحجية. لكن خارج من هذا الأصل ليس خصوص ظواهر الأخبار حتى يبقى الباقي ومنها ظواهر القرآن، بل الخارج منه أي من هذا الأصل هو مطلق الظهور الناشئ عن كلام كل متكلم قرآن الكاتب كان أو سنة. هو مطلق الظهور الناشئ عن كلام كل متكلم ألقي إلى غيره، إلى غير ذلك المتكلم للإفهام. هذا فيما يرتبط بهذا المقطع الأخير. أما فيما قوله عندما قال لا يقال إن الظاهر من المحكم، إن الظاهر داخل في المحكم ووجوب العمل بالمحكم إجماعي. قال ماذا؟ في نمنع الصغرى إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للظاهر، وأما شمول المحكم للظاهر يريد أن يناقش في هذه. يقول ثم إنما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات لقائلا أن يقول للشيخ شيخنا ظاهر عبارته أنه إذا قلنا أن المحكم مساو للنص، إذا ما ليس بنص ما هو؟ فهو ليس بمحكم. ما ليس بنص فهو ليس بمحكم. وإذا لم يكن بمحكم داخل ماذا؟ في المتشابه. إذا قد يقول قائل أن ظهور كلامه في أن الظاهر داخل في المتشابه، يعني علم بالدخول عدم العلم بالدخول وعدم الدخول. واضح الإشكال؟ عبارة سيد الصاد هي أنه إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنص، وأما شمول المحكم للظاهر فلا، يعني نعلم بعدم الشمول. خب لماذا لا تعبر شيخ ما تقول ما ذكره من عدم العلم، بل لابد أن تقول ما ذكره من العلم بالعدم. واضح النقطة أم لا؟ ما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات، فظاهر عبارة السيد صل أنه ما ذكره من العلم بعدم كون الظواهر من المحكمات. أولا التفتوا شيء، اسمحوا التفتوا للنقطة. عبارة السيد الصادر هي أنه المحكم مساو للنص، وما ليس بنص فهو ماذا؟ فليس بمحكم، يعني داخل في المتشابه. فمدعاه العلم من المتشابه، ليش يقول من عدم العلم بكون الظواهر؟ شو سؤالكم؟ ولكن احسن، هذا هو الجواب صحيح، ولكن ظاهر عباية السيد الصادر ما هي؟ ثم انما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات واحتمال كون تلك الظواهر من المتشابهات، مع انه عندما قال هذا هو الذي نعلمه، إذن وما عداه فهو ليس بمحكم داخل في المتشابه. لماذا نقول واحتمال كون الظواهر من المتشابهات؟ الجواب مثل ما بين الشيخ، وهو أنه قد يقال بأن السيد الصدر في مقام بيان ما هو المحرز عنده، ما هو المحرز عنده؟ أن النص هو المحكم. هم لو سألته ما هو الظاهر يقول لم أحرز ذلك، وما لم أحرز إذن لا يحرز المحكم. إذن بطبيعة الحال أشك في دخوله في المحكم وعدم دخوله في المحكم، فيكون ذلك في المتشابه في الاحتمال، لأن الذي يجوز العمل به ما كان نصا، وما لم يحرز أنه نص فلا يجوز. إذا كان داخلا في المتشابه أو كان محتمل الدخول في المحكم. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه على هذا البيان عند مثال آخر، تارة يقول العلم بأنه متشابه، وذاك بحث آخر، وإذا صار علم بأنه متشابه يكون ماذا؟ هنا في أول البحث أن السيد الصدر يقول إذا كان هناك كان إشكال في جواز العمل، إذا كان متشابه فلا إشكال في عدم جواز العمل، ولكن الكلام في الظواهر. خب إذا ادعى السيد الصدر أنه علم بأنه متشابه، هنا الذي يجوز العمل به ما أحرز كونه محرز، وما لم يحرز ففيه ماذا؟ فلا نتوقف. هسه سواء كان داخلا في المتشابه أو لم يكن داخلا. الشيخ الله تعالى عليه نحن نمنع أن المتشابه ليس بمحكم، ونمنع أن الظاهر ليس بمحكم، لأن المتشابه إما المراد منه المتشابه اللغوي، وإما المراد منه المتشابه الاصطلاحي. أما المتشابه اللغوي وهو أن يكون له اللفظ له معنيان، وهذان المعنيان متشابهان متساويان من حيث نسبة اللفظ إليهما، لأن محل كلامنا في الظواهر الذي له ظهور في المعنى الراجح. وأما أنه ليس من المتشابه الإصطلاحي، لأن المتشابه متشابه بالحمل الأولي، وليس المتشابه متشابه بالحمل الشائع. نحن نعرف الذي لا يمكن لم يكن معناه فسرتم المتشابه يعني ما لم يكن واضحا، والظاهر ما لم يكن واضحا، الظاهر يعني له وجود. إذا الظاهر في خلال المتشابه اللغوي وال ولهذا الشيخ يريد أن يقول بأن الظاهر داخل ليس ياهو المفروض بأنه الذي لا يجوز العمل به هو المتشابه، فما لم يكن من المتشابه بعد يجوز العمل به. المفروض أحسنتم، المفروض أن الذي وقع الذم عليه هو ماذا؟ هو المتشابه، العمل بالمتشابه. ونحن إذا أحرزنا أن الظواهر ليس من المتشابهات إذن بعد يجوز العمل بها، هسه سواء كانت محكمات أو لم تكن. قال ممنوع، ثم إنما ذكره من الاحتمال ممنوع. أولا بأن المتشابه لا يصدق على الظواهر لا لغة ولا عرفا، بل والشاهد على ذلك ماذا؟ والشاهد على ذلك صحة سلبه عن، بل يصح سلب المتشابه عن الظاهر. تقول أن المتشابه أن الظاهر ليس بمتشابه، إذن فالنهي الوارد عن اتباع المتشابه ماذا؟ لا يمنع من العمل بالظواهر، هذا مما لا إشكال فيه. فالنهي الوارد عن اتباع المتشابه والذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه من، هذا بعد لا يشمل الظواهر. إذن فالنهي الوارد عن اتباع المتشابه لا يمنع، كما اعترف أيضا بالمقدمة الأولى، اعترف بذلك في المقدمة الأولى من أن مقتضى القاعدة هذا هو وجوب العمل بالظواهر. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: أنت بيّنت، التفتوا جيدا، الإشكال هو لطيف، أنت بيّنت في المقدمة الأولى أن مقتضى القاعدة هو ماذا؟ العمل بالظواهر. أنت قبلت هذا في المقدمة الأولى أو لم نتأقبل؟ قبلت ذلك، صرحت بها. قام عندنا دليل على أن المتشابه لا يجوز العمل به، مهشفين؟ فلو شككنا في مورد أنه متشابه أو لا، نرجع إلى مقتضى القاعدة الأولى لنقول أنه من المتشابه. أي منهما؟ ولا بد أن تحرز أنه متشابه حتى لا يجوز العمل به، وما شككت فيه فهو مرجعه إلى القاعدة الأولى وهي جواز العمل بالظواهر. هذا من قبيل أنه عندما قال المولى كل شيء حلال، والخمر ماذا؟ كل شيء طاهر، والخمر ماذا؟ نجس. أنت إذا أردت أن تعمل بأصالة الإباحة وأصالة الطهارة لابد أن تحرز أنه ماء، أو فقط يكفي أن لا تحرز أنه خمر، ماذا؟ يعني يكفي أن لا تحرز أنه خمر، ولو شككت أنه ماء أو ليس بماء فتجري أصالة الطهارة، وإلا لم يقل أحد لكي تجري أصالة الطهارة أو أصالة الإباحة لا بد من إحراز أنه ماء. إذا أحرزت أنه ماء بعد لا يكون، أحسنتم، لا يوجد شك، لأن الأصل مجراه أي؟ هو الشك. فلهذا رحمة الله تعالى عليه بين مطلب السيد الصدر بنحو حتى يمكن عليه. إذا لو كان يدعي السيد الصدر أن الظواهر من المتشابه بعد ما يمكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه إنما بيّن مطلب السيد الصدر بنحو حتى يكون ماذا؟ يرد عليه هذا الإشكال الثاني. وإلا لو كان مدعاً نعلم أن الظواهر ماذا؟ من المتشابه، هل يمكن للشيخ أن يرده في حالة الشك لابد من الرجوع إلى أصالة الشكر؟ لأن السيد الصدر يدعي العلم بأنه متشابه، ونحن نقطع بأن المتشابه لا يجوز العمل به حتى أنت يا شيخنا. نعم يكون البحث صغروي، أذاك يقول متشابه، أنت تقول غير متشابه، وأنت لا تريد أن تبحث معه بحثا صغرويا، تريد أن تبحث معه ماذا؟ بحثا كبرويا، وهو أنه أساسا الظهور مشكوك في أنه داخل في المتشابه أو ليس بداخل. فإذا نحن بمجرد أننا شككنا أنه داخل في المتشابه أو لا، وأنت قبلت في المقدمة الأولى أن ظهور كل ظاهر حجة، إذن هذا الشك يدخلنا ماذا؟ في القاعدة. قال ثانية من المتشابه هذا لا ينفع في الخروج عن الأصل الذي اعترف به. فإن قال بأنه لكي يجوز العمل لا بد من إحراز أنه محكم لا أنه يكفي لجواز العمل الشك في أنه من المتشابه. يعني إن قال قائل لكي يجوز إجراء أصالة الطهارة لا بد من إحراز أنه ماء، يقول الشيخ رحمة الله تعالى: أولا ليس كذلك، وثانيا هذا هدم لما بنيته في المقدمة الأولى، وأنت صرحت في المقدمة الأولى بأنه لو قلنا وأنفسنا لكنا نقول المقدمة الأولى قال في بحثناها اليوم قال إنا لو قلنا وأنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب فضلا عن ظواهر السنة مع عدم وجود قرينة على الخلاف. فلهذا يقول الشيخ: ودعوى إن قلت، يعني الرجل وقال بأنه لكي يجوز العمل لا بد من إحراز أنه محكم، وحيث أنه نشك أنه محكم أو ليس بمحكم فلا يجوز العمل، قال: ودعوى اعتبار العلم بكون الظهور من المحكم، هذا هدم لما اعترف به في المقدمة الأولى ولما ذكره أخيرا من أطار هذا، لأن مقتضى ذلك هذا الأصل الذي اعترف، لأن مقتضى ذلك يعني المقدمة الأولى أو الأصل الذي اعترف به في حجية الظواهر جواب جواز العمل إلا أن يعلم كون الشيء مما تشابه عنه، يعني إلا إذا أحرزت أنه من المتشابه، فإذا شككت أنه من المتشابه أو لا نرجع إلى أصالة الظهور بحكم المقدمة الأولى. الجملة محتاجة لتحديث سره من أننا لو قلنا وأنفسنا لعملنا بظواهر الإنكار. وهنا يقول الشيخ لا بد للمانع من إثبات المانع، وأنت لم تثبت لنا المانع. ثم إنك قد عرفت ديننا للإفادة والاستفادة، منذ الخباوي والاستفادة، ليست بظواهر. لماذا ليست بظواهر؟ بعد احتمال كون محكمها من المتشابه لو ظواهرها من المتشابه. سيد الصدر ماذا ادعى؟ ان المحكم من المتشابه لو ان الظواهر من المتشابه. ولهذا ذكر بعض الحاجة مسامحة في التعبير، لم يدع السيد الصدر أن المحكم من المتشابه، وإنما ادعى أن ظواهر القرآن يحتمل أنها من المتشابه. لماذا؟ بعد احتمال كون ظواهر القرآن داخل في المتشابه لا أنه داخل في المحكم، بعد احتمال كون محكمها يعني ظواهرها التي قلنا أنها بعنوان أنها محكمة. تصحيح العبارة ها؟ لا لا مؤخذة ينسب إلى السيد الصدر. السيد الصدر من أول الكلام إلى آخر الكلام لم يقل هسه احنا خذها احسنتم، الا ان نقول بان الشيخ مقصوده ان الظواهر التي نحن قلنا انها من المحكمات هي من المتشابه، مع انه هو ما ادعى هذا المعنى. لا بد تحتاج تقدير الى كل شحال. احسن احنا مقصودنا انه اريد نصحح العبارة، بلا تقدير ما يصير، لا بد تقدير يكون. اما لو كانت العبارة او انها ليست بظواهر بعد احتمال كون ظواهرها من المتشابه بعد تقدير ما كنا نحتاج، لانه لا اشكال ولا شبه ان السيد الصدر ادعى عدم العلم بكون الظواهر من المحكم. حتى اذا قلنا ادعى انه من المتشابه واضح بعد الظواهر من المتشابه، ولكن احنا استفدنا من عبارة السيد الصدر ماذا؟ احتمال كون الظواهر من المتشابه لأنها داخلة في المحكم، او انها يعني خطابات الكتاب ليست بظواهر. لماذا؟ بعد احتمال كون محكمها يعني ظواهرها التي داخل في المحكم عندنا من المتشابه، كما عرفت من كلام السيد المتقدم. هذا تمام الكلام في البحث، بقي التنبيهات لا بد من الدخول فيها. ولكن السيد ما بي فد مطلب جديد على ما ذكرناه، يعني جديد لطفل نقرأ البحث. اتجاهين هو يبين المطلب الإخباري، بين الاتجاه الأول والآن يقول القرآن يمنع عن أصل عقاب للحياة القرآنية. وهذا الاتجاه الأول هو الذي يقول أن الظهور انعقد ولكنه لا حجية، إجمال ذاتي مقصود من المتكلم، وإما إجمال عربي، والإجمال العربي منشأه العلم الإجمالي الذي تقدم في الوجه الثاني. فلهذا يقول إما ذاتا أو عرضا، ومن جهتها بيان العربي، ومن جهة علم إجمالي بالخلاف. أما الإجمال الذي هو محل كلامنا إلى يوم لعل ظاهر كلام السيد الصدر هو هذا المعنى، وهو أن المتشابه الاصطلاحي أقول العام ولا أريده وأريد الخاص، أقول الخاص مطلق ولا أريده وأريد المقيد. خب على هذا واضح أنه وجه يجعله مجملا بالقصد والعام. الإجمال الذاتي فقد يفرق بأن الآيات الكريمة قد قصد منها أن تكون مبهمة مجملة لا يتيسر للإنسان الاعتيادي فهمه إلا بالرجوع إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا سيدنا يقول ولو بنكتة ربط الأمة بالأئمة الصلاة والسلام؟ أن هذا الإجمال العمدي المقصود هو حتى أن الأمة لا تستغني عن الأئمة، وإلا لو استطاعوا أن الأئمة. ثم يبين وجه آخر للإجمال أهم محل كلام أهم كلام الجواب، يقول وكلا التقريبين عليلان. أما التقريب الأول الذي هو الذي استفدناه من كلمات السيد الصادق، أما الأول فواضح، إذ كيف يعني عليل علته وضعفه سقمه واضح، إذ كيف يتصور أن حكيما كالواجب سبحانه وتعالى يأتي بكتاب ليهدي به الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويغير من طرائق سلوكهم وحياتهم، ثم يعتمد في أن يلغز فيه، يجعله ملغزا مليء بالإلغاز، أن يلغز فيه ويجعله بحيث لا يفهمه الناس، مع أنه هذا المهم هنا أنه أن يلغز بهذا الكتاب حقانية المرسل والمرسل طريق آخر إلا أن يقال بأن العقل هو الغازي بعد إن قلت أن العقل يثبت المرسل يثبت الرسالة، طبعا يثبت لحظة قضية المهملة، ولكنه يحتاج يقول أن الله لابد أن يبعث. خب إذا بعث هذا هو المهم، أن أهتدي بنفسي وأحتاج إلى من يهديني، أحتاج إلى من يهديني، دعوا النبوة، من هو النبي؟ هو يحتاج أن يكون عنده معجز، إعجازه الذي يأتي به يسرد ما له، وإلا تهيئة الدعوات بدأت في التاريخ وادعى أصحابه النبوة واتفقوا عن دعاء أصحابه الإمام. هذا يقول مع أنه يريد أن المرسل والمرسل به ويتحدث أيضا، هذه كلها متفقة على القرآن، فإن أهم معجزة النبي صلى الله عليه وآله إنما هو القرآن الكريم. فإذا فرض الإجمال والإبهام والإلغاز فيه فكيف سيصل بذلك إلى كل هذه الحقائق؟ ربط الأمة بالأئمة التي تتبعونها لا يكون إلا مع فرض حجية الكتاب، لا طريق للإجتهاد، فرض حجية الكتاب في المرتبة السابقة والاعتراف بمعجزيته، فربطهم بهم يعني ربط الأمة بالأئمة لا يحتاج إلى أن يكون الكتاب ملغزا، بل يحتاج إلى أن يكون الكتاب واضحا، بل الحاجة إليهم ثابتة على كل حال. لماذا؟ سواء كان الكتاب ملغزا أو كان أعظم من تفاصيل حقائق الشريعة ثم يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هذا مضافا إلى أنه يلزم نقض الغرام. لماذا؟ لأن القرآن يصرح أنه كتاب هداية. خب هل يمكن أن يكون كتاب هداية مقتضى الغرام أن يكون ماذا؟ أعلى درجات الروح والكلام موجودة في الكتاب، لأنه حتى يحقق الغرام بأعلى مراتبه. فإذا جعله الغزال يكون ماذا؟ نحن غاب. أنت عندما تجعل كتابا علميا في الأندلس في الفيزياء هدفك ماذا؟ هدفك أن تجعل أعلى درجات والقرآن يصرح مو مرة ومرتين بل مرارا كثيرا أن القرآن كتاب هداية لا كتاب الريب ولا كتاب له إلا من خلالنا، بل قيمة أئمة أهل البيت الذين هم بين ظهرانينا إنما هو بالقرآن. فلهذا تجدون مرارا وتكرارا مو في رواية وروايتين بل في عشرات الروايات أنهم قالوا اعرضوا ما ورد عنا على كتاب الله. فالمقياس المحور هو كتاب الله مو أقوالنا نحن. وهذا لا يقول لأنه شك في كلماتهم، يقول نحن أيضا كلما نقوله لأي شيء نقوله ما يطابق كتاب الله، مو نقول شيئا حتى يطابقنا كتاب الله. ومبنى الإحرار نتيجته ماذا يكون؟ أنه ما نقوله لا بد أن يكون القرآن ماذا؟ مطابق لأقوالي، مو أن أقوالي تكون مطابقة لكتاب الله. طبعا أنا إنما وقفت عند هذا المطلب ولعله خرجنا بحسب القاعدة عن كلام المتعارض باعتبار أن المنهج منهج الخطر. حسنا مع غض النظر عن القائل به، نحن لا إشكال ولا شبهة، لا إشكال عندنا في ولا شك في تقوى هؤلاء، في عظمة هؤلاء، في قدسية هؤلاء، وفي صدق نوايا هؤلاء، ولعله إنما قالوا هذه الكلمات حفظا للقرآن الكريم. ولكنه المنهج إذا أراد أن يكون منهجا واقعا متبع، هذا معناه أنه قضاء على الإسلام الحقيقي، مو فقط قضاء على الإسلام الحقيقي بل قضاء على كل معارفنا. يعني مو فقط قضاء على الفقه وإنما قضاء على كل معارف الإسلام. الإسلام إذا كانت فيه معارف فأصل معارفه مستقى من القرآن ومن ظواهر القرآن الكريم. حتى وينبغي التنبيه على أمور بعد نخليه إلى غد.